لا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المثال ده جميل جدا. ليه؟ هو ربنا بيقول في الأول أبكم، أبكم يعني أخرس، ربنا يعافينا جميعا. أخرس ده يعني حرم من نعمة الكلام. اللي قصاده مفروض المقابل، ها مش هو مثال بيجي ومقابله، فلو مفروض قصاده أبكم يبقى إيه؟ متكلم. لكن لا، اللي قصاده ربنا قال عليه إيه؟ هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ كأن البكم الأولاني ما كانش خرس عادي، ده ممكن كان بيعرف يتكلم بس ما أمرش بالعدل، ما استعملش الكلام، ما استعملش نعمة الله فيما أراد الله سبحانه وتعالى، ما أمرش بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، كان عالة أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، عال على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. التطبيق اللي هتستعمله في النعمة هو اللي بيحدد انت عندك النعمة ولا لا. الكلام انا مش عايز يكون صعب، بسيط جدا. هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ يعني مش هو اللي بيتكلم، لا هو اللي بيأمر، يعني هو أبكم لانه ما أمرش بالعدل، لانه ما استعملش النعمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى. تدبر الآية دي كويس وانت بتقرأها. الحقيقة وقتنا خلص، كان نفسي اتكلم قوي عن آيات اخرى في سورة النحل، خصوصا قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة والسعادة اللي في العمل الصالح، لكن لعلنا نتطرق إليها في سورة أخرى إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، اتكلمنا عن سورة الحجر وسورة النحل بعض الآيات، خبطنا على أبواب تدبر بعض آيات سورة الحجر وسورة النحل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدبرون كتابه ويفهمونه، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.